إجمالا أو تفصيلا. الله في سورة البقرة خاطبهم بنسبهم فقال يا بني إسرائيل. وقوله هنا يسألك أهل الكتاب، أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، ولكن في هذه الآيات التي عندنا المراد اليهود، لأن ما ذكر من أقوالهم وأفعالهم هي من أفعال وأقوال اليهود. في هذا يأتي في آية فبظلم من الذين هادوا إلى آخره، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.